لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. فبعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر دعوته على الأنصار وبين كيف تلقى الأنصار هذه النعمة وكيف تعاملوا معها، بين صلى الله عليه وسلم شيئًا من جزاء الأنصار وحسن مكافأتهم ومصيرهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن ينقلب الناس بالشاة والبعير وتنقلبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم؟ والله لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو الثوب الذي يلي البدن، والدثار الثوب الذي فوقه، يعني الأنصار أقرب الناس وألصقهم بي وأحبهم عندي. الناس دثار والأنصار شعار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار ولنوال الأنصار. هذه أرضه منها ثناء النبي صلى الله عليه وسلم وشهاداته لهم بالإيمان، ومنها ذكر اختصاصهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقربهم منه وأنه ألصق الناس وأولاهم به صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا دعاؤه لهم ولكل من يمد لهم بصلة. هذه بعض أوجه مكافأة الأنصار وحسن جزائهم عند رسول الله ثم عند لقاء الله تبارك وتعالى في الآخرة. وقد تكررت هذه الأوجه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا على فضل الأنصار وحق الأنصار في رقاب هذه الأمة. من ذلك حديث أسيد بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أي الأنصار وأنتم معاشر الأنصار، فجزاكم الله عز وجل أطيب الجزاء، فإنكم ما أنتم أعفة صبر، وسترون بعد أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أعفة صبر ويكتب لهم جزاكم الله أطيب الجزاء. ومن ثنائه صلى الله عليه وسلم عليهم وبيان اختصاصه لهم حتى على المنبر، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: ألا إن الناس دثاري والأنصار شعاري، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لو سلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. من أفزع الأنصار فقد أفزع ما بين هذا وهذين، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. من أفزعهم فقد أفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دعائه له صلى الله عليه وسلم أيضا حديث أنس وفي المسند وهو حديث صحيح. قال أنس رضي الله عنه: شقت النواطح على الأنصار، النواطح الإبل التي يستقون عليها الماء ليسقوا زروعهم وبساتينهم، شق ذلك عليه. فاجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يجري لهم نهرا سيحا، أي على وجه الأرض. لتخف عنهم مؤنة الزراعة وسقاية الفساتين. فاجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأهم قال مرحبا بالأنصار، وكان يحبهم صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بالأنصار، فذكروا له ما جاءوا لأجله، فقال لهم: أنا إنكم لا تسألوني في مقامي هذا شيئا إلا أعطيتكموه، ولا أسأل الله عز وجل لكم في مقامي هذا شيئا إلا أعطاني، فسألوني ما بدا لكم. هم جاءوا ليجري لهم نهرا على خلاف العادة كرامة لهم، فلما قال لهم ذلك قال بعضهم لبعض: اغتنموا الفرصة واسألوه المغفرة. فقال: يا رسول الله، لا نسألك نهرا، وإنما نسألك أن تدعو الله عز وجل لنا بالمغفرة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وأيضا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأنصار وقالوا: يا رسول الله، إنا قد اتبعناك وإن لكل قوم أتباعا، فادعوا لأتباعنا. أتباعهم كل من يمد لهم بصلة، الخلفاء والموالي الخدم، كل من يمد للأنصار بصلة. فقال: اللهم اجعل أتباعهم منهم، يعني اجعل جزاء أتباعك جزائهم، اللهم اجعل أتباعهم منهم. وقد كثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بالأنصار، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي تركة وضيعة، وإن تركتي وضيعتي الأنصار، فاحفظوني فيهم، فاحفظوني فيهم. بل إن آخر وصية وصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر مجلس جلسه مع أصحابه في المسجد قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، كانت الوصية بالأنصار، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات فيه وقد عصر رأسه بإصابة دشنة، فجلس على المنبر ثم ذكر حديث: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، إلى آخر الحديث. فكان في آخر الحديث: وأوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، أي خاصتي وموضع سري وأمانتي. أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، إن الأنصار قد أدوا ما عليهم وبقي الذي لهم، إن الناس يكفرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولى من أمر أمة محمد شيئا فاستطاع أن ينفع أحدا أو يضر فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. آخر وصية يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالأنصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن شدة محبته لهم وحرصه عليهم صلى الله عليه وسلم. لقي يوما لرجل الأنصار فقال: والله إني لا أحبكم، والله إني لا أحبكم، وظل يكررها صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد الله أن نحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض السكة في المدينة فرأى الناس القاتلين في العرس فيهم جوار وصبيان وتغني الجوار: نحن جوار من بني النجار، حبذا محمد من جاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس: ممتنا لكم، والذي نفسي بيده، والله لأنتم أحب الناس إلي، والله لأنتم أحب الناس إلي، والله لأنتم أحب الناس إلي. هكذا قال أنس: يعني الأنصار أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبهم إيمان وبغضهم نفاق وخذلان، وجعل محبتهم سببا لمحبة الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، هذا الحديث في الصحيحين، وفيهما أيضا من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا منافق، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي مسلم الطبراني الأوسط من حديث الحارث بن زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلقى رجل الله عز وجل وهو يحب الأنصار إلا أحبه الله، ولا يلقى رجل الله عز وجل وهو يبغض الأنصار إلا أبغضه الله. فلهم في أعمال المسلمين دين وحق، في رقابنا دين لهؤلاء الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآواه وأسسوا لهم دولته في المدينة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا بهم في الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر. السلام على النبي الذي استطاع في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال: سافرت انا في الانصار خادم النبي صلى الله عليه وسلم، سافرت مع جرير بن عبد الله التفلي، وجرير هذا من بقيه ملوك اليمن. قال: سافرت مع جرير بن عبد الله البجلي وكان اكبر مني، فكان يخدمني، فقلت: رحمك الله لا تخدم، أنت أكبر مني كيف تخدمني، رحمك الله لا تفعل. فقال جابر رضي الله عنه وأرضاه: إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فآليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خذلته. هكذا يكون الاعتراف بالجميل، الثناء على صاحبه، الإقرار به، ثم معاملته بالمقتضى. لهم في أعمال المسلمين منا يشكرهم الله عز وجل عليها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الصالحين. اللهم أحينا على سنتهم، وأمتنا على ملتهم، وأنفعنا به يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وأجمع بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأخلص.